ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاء وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى تقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين للمتقين

ناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.